الله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيكتب ما قالوا سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا الله عهد إلينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فقد كذب رسل من قبلك جيءوا بالبينات والزور والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Thank you.

فاستجاب لهم ربهم أني لا صدق الله العظيم. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.